خلاصة مفاهيم أهل السنة. الاعتراض على السنة المحكمة تقديم بين يدي الله ورسوله. الاعتراض على السنة المحكمة بعقل أو رأي أو ذوق أو سياسة داخل في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. خلاصة مفاهيم أهل السنة.